بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، ذكرنا لكم في المجلس السابق أن أقسام الأموال الزكوية أربعة: الذهب والفضة بشرط أن تبلغ نصاب، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشرط أن تبلغ نصاب أيضا وأن تكون سائمة، والخارج من الأرض والمراد بذلك الحبوب والتمور وبشرط أن تبلغ نصاب كذلك، وعروض التجارة. هذه أربعة أقسام، أربعة أقسام للأموال الزكوية، وأيضا يشترط في عروض التجارة أن تبلغ نصاب. لكن تصرف لمن الزكاة يا إخوة؟ الزكاة الجزء اليسير الواجب الذي أوجبه الشرع في أموال الأغنياء يصرف لمن؟ اسمعوا المصرف الذي بينه الله عز وجل، وبين أن صرف الزكاة إليه فرض من الله جل وعلا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. كم أهل الزكاة؟ كم عددهم؟ ثمانية، ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، ثم بعد ما ذكر العدد قال: فريضة من الله. يعني أن هذه الصدقة المذكورة في هذه الآية فرضها الله عز وجل في أموال الأغنياء لهؤلاء الثمانية. الأول الفقراء، والثاني المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو صنفان؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنهما صنفان، لأن الله عز وجل عطف أحدهما على الآخر فدل على أنهما صنفان. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، لا يجد ما ينفق على نفسه ولا على من تجب عليه نفقتهم من الأولاد والزوجة. والمسكين عنده بعض الكفاية لكنها لا تكفي، عنده بعض الشيء لكن لا يكفيه سنة كاملة. ولهذا الله عز وجل بين في سورة الكهف أن السفينة لمساكين يعملون في البحر، فلهم سفينة، فدل على أن لهم شيء من المال. إذن تصرف الزكاة للفقراء والمساكين بنص هذه الآية وبنص الأحاديث الصحيحة. الله عز وجل بيّن في هذه الآية أنها فريضة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في المجلس السابق بقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لكن لو أتى إنسان يسأل الصدقة ويطلبها وهو مجهول الحال، لا نعلم هل هو فقير أو ليس بفقير، نعطيه من الزكاة الصدقة أو لا نعطيه؟ نعطيه من الزكاة أو لا نعطيه؟ نعم، إذا كان مجهول الحال ولا نعلم أنه غني أو فقير، وحتى لو يظهر عليه أثر عدم الحاجة يعطى من الزكاة، لكن بعدما يبين له أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يسألانه الصدقة، يسألانه من الزكاة، فرأهما جلدين، فقلب النظر فيهما عليه الصلاة والسلام فقال: إن شئتم أعطيتكما ولا حظ فيها، يعني للصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني الغني لا يأخذ من الصدقة شيء، والقوي الذي يستطيع الاكتساب لا يأخذ شيئا أيضا. لكن يذكر أيضا إذا كان الإنسان يسأل الناس، يسأل صدقة واجبة صدقة مستحبة، يسأل ويطلب. هذا يذكر يا إخوه ويبين له الأمر، وأن المسألة مسألة الناس أموالهم مسألة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزال المسألة بأحدكم، انتبهوا، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني وجهه عظم فقط ما عليه لحم. وهذا دليل على خطورة المسألة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني يريد التكثر بها، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فإن شاء فليستقل وإن شاء فليستكثر. جمر يعني جمر جهنم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فقر، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الحاجة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة المخارقي، ذلك أن قبيصة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيء يعني من المال، فقال: أقم عندنا حتى تأتي إبل الصدقة ونأمر لك بها. ثم بيّن له قال: يا قبيصة، الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، منهم رجل تحمل حمالة، يعني دين، تحمل حمالة فله المسألة حتى يصيب حمالته ويستطيع السداد ثم يمسك، ورجل أصابت ماله جائحة يعني تلف المال، ويشهد ثلاثة من ذو الحجة من قومه أنه قد اجتاحت ماله جائحة، فيله أن يسأل حتى يحصل على شيء من المال الذي ذهب، ورجل آخر تحمل حمالة لإصلاح ذات البين فله أيضا أن يسأل حتى يعني يعطى من الصدقة تشجيعا له. إذن الفقراء والمساكين من أهل الصدقة. الثالث: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملون، العاملين عليها. من هم العاملون على الزكاة الذين يعطون منها؟ العاملون هم الذين يحفظونها، يعينهم الإمام لحفظها وتفريقها وتدبيرها والقيام عليها، هؤلاء هم العاملون، يعطون من الزكاة مقابل عملهم حتى ولو كانوا أغنياء. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم قسمان، يعطون أيضا من الزكاة قسمان: قسم منهم كفار ولهم كلمة في قومهم، ويرجى بإعطائهم من الزكاة التأثير على قومهم للدخول في الإسلام، فهؤلاء يعطون من الزكاة تأليفا لهم وللتأثير على قومهم. وقسم ثاني من المؤلفة قلوبهم، وهو قوم حدثاء عهد بالكفر، يعني أسلموا حديثا وأيضا لهم مكان في قومهم، فيعطون من الزكاة ما يحببهم إلى الإسلام تأليفا لقلوبهم والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب أيضا المراد بهم الرقيق، الرقة الذين كاتبوا أسيادهم على شيء من المال مقابل العتق، دين عليهم، يعطون من الزكاة ما يعينهم على فكاك الرق. قالت العلماء أيضا: ويجوز أن يشترى منها رقيق ويعتق، لأنه داخل في هذا العموم، ويجوز أن يفك منها أسير مسلم عند الكفار لأنه داخل في العموم. وفي الرقاب والغارمين، الغارمون أيضا يا إخوة من أهل الزكاة، وهم قسمان: القسم الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، يعني أصلح بين متخاصمين أو متقاتلين ودفع مالا للإصلاح، فيعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل الخيري، تشجيعا له على هذا العمل الخيري يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. الثاني من تحمل حمالة لنفسه، دين، تحمل دين لمصلحته الخاصة، فهذا أيضا يعطى من الزكاة لأنه من الغارمين، يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه. قال بعض أهل العلم إلا أن يكون الدين في معصية، إذا كان هذا الدين تحمله مقابل شرب الخمر أو المخدرات أو قطع الطريق، قالوا هذا لا يعطى من الزكاة لأن الزكاة لا تكون إعانة على المعصية، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن العموم لم يستثني شيئا من ذلك. والغارمين وفي سبيل الله، سبيل الله المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والدفاع عن المسلمين، هذا يعطى أيضا من الزكاة ما يعينه على الجهاد حتى ولو كان غني. قالوا كذلك ويشترى منها سلاح وأعتاد للقتال في سبيل الله، في سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل المسافر المنقطع الذي سافر وانقطعت به النفقة، نفدت نفقته، يعطى من الزكاة ما يعيده إلى بلده حتى وإن كان غنيا في بلده. لكن قالت العلماء لا يجوز له أن يصطحب نفقة قليلة ويعتمد على سؤال الناس، يريد سؤال الناس، لكن لو إن اصطحب نفقة كافية لكنها انقطعت به، انقطعت النفقة ونفدت بأن يعني فقدت النفقة أو حصل لها آفة، يعطى من الزكاة ما يعينه على العودة إلى بلده. هؤلاء هم أهل الزكاة، إذن لا تصرف الزكاة إلى غير هؤلاء. بعض الناس يسأل كثير يقول هل نجعل الزكاة في بناء المساجد؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة بنفسه ولم يجعل مصارف الزكاة إلى اجتهاد أحد، لا لأحد من العلماء ولا لغيرهم، فالله تولى ذلك بنفسه. ومن الناس من يسأل أيضا ويقول هل يجوز أن أصرف الزكاة إلى قريبي؟ هذا فيه تفصيل، إن كان قريبك فقير ولا تجب عليك نفقته وليس من الأصول والفروع فنعم لك أن تعطيه من الزكاة، نفقته غير واجبة عليك وليس هو من الأصول يعني الآباء وإن علوا، ولا من الفروع من الأبناء وإن نزلوا، ولا تجب عليك نفقته لو كان فقيرا، في هذه الحال يعطى من الزكاة، تعطيه من الزكاة وإن كان قريبا لك، وهي في هذه الحال أفضل، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة على الفقير صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم، يعني فيها فائدتان على القريب. قال بعض أهل العلم الزكاة تصرف على الأب وعلى الأم وعلى الأبناء وعلى الزوجة إذا كان عليهم ديون، دين ولا يستطيعون السداد، لك أن تعطيهم من الزكاة ما يعينهم على سداد الدين، أما أن تعطيهم مقابل النفقة فلا، الزوجة لا تعطى مقابل النفقة من الزكاة، والأب لا يعطى مقابل الصدقة من الزكاة، مقابل النفقة من الزكاة، وكذا الأجداد وإن علوا، وكذا الأبناء وإن نزلوا، لكن عليهم ديون، عليهم ديون قال يعطونا من الزكاة مقابل سداد الدين، لأن سداد الدين لا يجب على الابن، لا يجب سداده عليه، لكن النفقة واجب عليه، يجب عليك أن تنفق على الزوجة، إذا على زوجتك وعلى أبيك وعلى أمك وعلى ابنك وابن ابنك إلى آخره، أما الديون فلا يجب عليك سدادها. لو وضعها إنسان، وضع الزكاة أعطاها من يرى أنه مستحق، يظنه مستحق، فتبين أنه غير مستحق. تمام، لو وضع أعطاها من يظنه فقير فتبين أنه غني، تجزي أو لا تجزي؟ نعم تجزي، تجزي، لأن الحديث ورد نصا في ذلك. فالمهم انتبهوا لمصارف الزكاة يا إخوة، مصارف الزكاة بينها الله عز وجل في هذه الآية، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الأبدان. وزكاة الأموال نحن الآن بصددها، وزكاة الأبدان ستأتي إن شاء الله تعالى. فالمصارف واحدة، مصارف الزكاة واحدة، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطر. نعم اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وسمعت نص الحديث، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر على العبد. الحديث دل على أحكام، منها أنه ليس على العبد، ليس على المسلم في عبيده أو عبده صدقة، ليس عليهم زكاة، ليس عليه زكاة عن هؤلاء، يعني لا يزكي حتى ولو كان عنده ألف من الرقيق، لا يخرج عنهم الزكاة، إلا قالت العلماء إلا أن يكون هذا المال قد أعدهم للتجارة، فإن كان قد أعدهم للتجارة فإنهم يقيمون تقييم. والرق الآن ليس فيه رق لكنه موجود في الإسلام، يقيمون تقييم عروض التجارة، ويخرج من القيمة ربع العشر. إذن تقولون زكاة الرقيق فيها تفصيل، إن كان الرقيق معد للتجارة فإنه يقيم قيمة عروض التجارة ويخرج ربع العشر من القيمة إذا بلغت نصاب، أما إذا لم يكن معد للتجارة فإنه لا زكاة على مالك الرقيق بنص هذا الحديث. ومن هذه الأحكام أن الفرس أيضا الخيل ليس فيها زكاة، ليس في الخيل زكاة لأنها في الأصل معدة للقتال والجهاد عليها، فليس فيها زكاة، إلا أيضا أن تكون معدة للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة فحينئذ يخرج منها ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصابا. وانتبهوا هنا في الحديث يقول في عبده ولا فرسه، المراد بذلك الاختصاص، الإضافة هنا عبده وفرسه المراد بذلك الاختصاص. وبيان ذلك أن الرقيق إذا كان معد للقنية والفرس إذا كان معد للقنية فلا زكاة فيه أيضا، لأن الإضافة هنا تقتضي الاختصاص، وهذا يبينه ما سبق، إذا كان معد للتجارة ونوى بذلك التجارة، نوى بذلك التجارة فإنه يقيم عند حلول الحول وتزكى القيمة. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث يا إخوة أن زكاة الرقيق زكاة البدن واجبة على سيده، وليست كزكاة الأموال، لأن زكاة البدن متعلقة بذات الرقيق، بخلاف زكاة الأموال فإنها متعلقة بقيمته، فزكاة البدن بالنسبة للمالك تجب عليه، يجب عليه زكاة بدن الرقيق لأنها متعلقة بذاته. وهكذا يا إخوة كل ما أعد للقنية من سيارات وعروض وأقمشة وآلات، وآلات يعني حراثة، كل ما أعد وفرش، كل شيء، كل عين معدة للقنية فإنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن المراد من وجوب الزكاة النماء، تنمية المال، وهذه لا تنمى، فلو وجبت فيها الزكاة لأكلتها الصدقة، لأكلت الزكاة، لأنها لا تنمو ولا تزيد. فكل مال لا ينمى فالزكاة لا تجب فيه، إلا ما استثناه بعض أهل العلم. بعض أهل العلم استثنى الذهب والفضة، وإن كان مذهب الجمهور لا زكاة فيه إلا أن يكون معدا للنماء والبيع والشراء، أما إذا كان معدا للاستعمال فجمهور العلماء يقولون لا زكاة فيه. ووجهتهم في ذلك أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، حديث جابر ليس في الحلي زكاة أو ليس في الحلي صدقة، وأيضا ما ورد عن عدد من الصحابة أنهم أفتوا بأنه لا زكاة في الحلي المستعمل، وكذلك قالوا الحلي المستعمل لا يقصد به النماء ولا يقصد به زيادة المال فلا تجب فيه الزكاة، كسائر الأملاك المعدة للقنية، الأملاك المعدة للقنية ليس فيها زكاة، كذلك فيها كذلك الذهب والفضة يلحق بها. وقد رجح هذا القول كثير من المحققين، لكن وردت يا إخوة نصوص تدل أو يظهر منها من ظاهرها أن الزكاة واجبة في الحلي. من ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان، مسكتان يعني من ذهب، مسكتان غليظتان في يد ابنتها، فقال أتودين زكاة هذين؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسولك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما من يد ابنتها وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يد عائشة رضي الله عنها فتخات من ورق يعني من فضة، فقال ما هذه؟ فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال حسبك منهن أن حسبك بهن النار يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك أحاديث، لكن هذه الأحاديث التي يظهر منها الزكاة الحلي عليها اعتراضات كثيرة، ومع هذا أقول يا إخوة الأحوط للمرأة إذا كانت تستعمل الحلي إذا وكانت قادرة على زكاة الحلي وبلغ نصاب أن تزكيه خروجا من خلاف أهل العلم، هذا هو الأحوط، لكن لا نقول أنه واجب عليها لأن قول الجمهور خلاف هذا، وظاهر الأدلة يؤيد هذا، يؤيد قول الجمهور، لكن نقول خروجا من خلاف أهل العلم وخروجا أيضا من هذه النصوص، وتأثما لو كانت هذه النصوص على بابها وكانت المرأة قادرة على إخراج الزكاة وبلغ الحلي نصابا الأحوط لها أن تزكيه، هذا هو الأحوط. الزكاة يا إخوة إنما وجبت في أموال الأغنياء من باب المساواة بين الأغنياء والفقراء، المساواة الاجتماعية. لماذا؟ لأن الأغنياء بأيديهم الأموال والفقراء ليس بأيديهم شيء، فالشرع جعل نصيبا واجبا وإن كان قليلا للفقراء في أموال الأغنياء، فالشرع راعى الجهتين، راعى الأغنياء لأنه لم يأخذ من أموالهم ما يجحف بها، وراعى الفقراء حيث جعل لهم حقا واجبا في هذا المال الذي بيد الغني، فهي مساواة، يعني يراعى في الزكاة المساواة. فكيف تجب الزكاة في مال غير نام لا ينمى؟ تأكله الصدقة، فمثلا لو فرضنا أن المرأة عندها حلي مستعمل يساوي 1000 تستعمله وتزكيها تخرج هذه السنة منه 25 ريال، والسنة القادمة أقل من يعني ينقص، والسنة التي بعدها ينقص حتى ينفد هذا المال لأنه لا ينمى. فالزكاة شرعت للمساواة بين الفقراء والأغنياء. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، ومعنى جبار هدر، يعني ما تلف بالعجماء وهي البهيمة، وهي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تفصح بالكلام، فما تلف بها فهو هدر، وما تلف في البير فهو هدر أيضا، وما تلف في المعدن فهو هدر. وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل يا إخوة. فنأخذ العجماء، العجماء الدابة ما تلف بها، الحديث يقول هدر، لكن العلماء فصلوا رحمهم الله تعالى بناء على نصوص أخرى، فقالوا: إن كان مالك العجماء قد تسبب في الإتلاف، يعني أرسلها ليلا فأتلفت المزارع، أو دفعها على صغير وأتلفته، يعني طفل صغير وأتلفته، أو على حيوان آخر وأتلفته، أو المهم يعني تسبب المالك في التلف والمباشر للتلف البهيمة، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان على المالك. أما قوله جبار فالمقصود إذا أتلفت البهيمة ما أمرا ماليا وليس للمالك دور في الإتلاف. كذلك البئر لو تلف بها تالف مال أو إنسان، نفس التفصيل، إن كان المالك مالك البئر له دور في التلف وتسبب في ذلك فإنه يضمن وعليه الضمان، وإذا لم يكن كذلك فما تلف بالبئر فهو جبار يعني هدر. فمثلا لو أن مالك البئر حفرها في طريق الناس ولم يجعل لها علامات فسقط فيها إنسان فتلف أو حيوان فتلف، فالضمان عليه. وهكذا كذلك المنجم حق المعادن الذي تستخرج منه المعادن، ما تلف به بدون سبب من الحافر له أو المالك له فلا ضمان، وما تلف بسبب من المالك أو الحافر فالضمان على المتسبب. الشاهد من الحديث قوله: وفي الركاز الخمس. الركاز يعني ما وجد مركوز في الأرض ومدفون فيها، يعني وجده إنسان، فهل يجب فيه شيء من المال؟ لأننا الآن نحن علمنا فيما سبق أن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصاب. طيب هنا وجد مال، وجده مدفون في الأرض، يملكه طبعا الواجد، لكن هل يجب فيه شيء؟ الحديث يقول يجب فيه الخمس. لماذا الخمس؟ والزكاة أكثر ما يجب فيها العشر إذا كان الخارج من الأرض يسقى بلا مؤونة، وهنا الخمس كثير. قالوا يجب فيه الخمس بنص هذا الحديث، ولأن الواجد له وجده من غير كلفة ولا مشقة، فيجب عليه الخمس لمصالح المسلمين العامة. لكن ذكروا له ضوابط للخمس الركاز. قالوا: أولا أن يوجد عليه، بعض أهل العلم قال أن يوجد عليه علامة من علامات الكفار فيكون ملكا للواجد، وأن يكون في أرض موات لا يملكها أحد وليس عليها آثار لأحد من المسلمين، وأن يحيي المالك هذه الأرض الذي وجد الركاز يكون قد أحيا هذه الأرض، كانت مواتا فأحياها فوجد فيها هذا الركاز. هذه قالوا فوارق بينه وبين الزكاة. ثم أيضا فارق آخر قالوا الزكاة أقصى ما يجب فيها العشر، وهذا وجب فيه الخمس، فدل على أنه يختلف عن الزكاة. إذن أين يصرف الخمس إذا وجب في الركاز؟ قالوا يصرف في مصالح المسلمين العامة وليس كمصرف الزكاة، لأن مصرف الزكاة بينه الله عز وجل في القرآن، وهو أنها تصرف إلى الثمانية أو إلى بعضهم. أما مصرف الخمس فلم يبينه، والمقصود بذلك الخمس يعني كالفي الذي حصل عليه المسلمون من الكفار بدون قتال، الفي مصرفه مصرف المصالح العامة للمسلمين، لأن الله عز وجل يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالخمس يجب فيما كان فيما غنمه المسلمون بلا حرب ولا مشقة، غنمه من الكفار يخرج منه الخمس لمصالح المسلمين العامة. وفي الركاز الخمس، إذن الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن من وجد مالا مدفونا في الأرض فإنه يملكه ويجب عليه الخمس لمصالح المسلمين، لكن يملكه بالقيود التي ذكرناها لكم، وهي ألا يوجد عليه علامة المسلمين ويوجد عليه علامة الكفار، وأن يكون في أرض موات ليست عليها يد لأحد ولا يملكها أحد. الثالث أن تكون الأرض التي وجد فيها الموات قد أحياها واجد الركاز، فحينئذ يملكه بهذه القيود. والله تعالى أعلم. وننتقل الآن إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. أنا أعمل حلاق رجالي، فما حكم الحلق بالفتلة للرجال في الوجه والحاجب؟ أولا يا إخوة، قبل الإجابة عن هذا السؤال أنبه على أمر، وهو أن بعض الإخوة يقع فيه عن جهل، وإلا أنا أعتقد اعتقادا جازما أن المسلم لا يريد أن يفسد عقيدته ولا يسعى لإفساد عقيدته، لكن بعض الناس يقع فيه عن جهل، وهو هذا الأمر. أنني سمعت عند إقامة الصلاة أحد الإخوة يقول يا رسول الله. الأسلوب هذا في لغة العرب يا إخوة يسمى أسلوب الاستغاثة، والاستغاثة عبادة، والعبادة لا تكون إلا يعني استغاثة لا تكون إلا بمن يستحق العبادة وهو الله عز وجل، فلا يستغاث إلا بالله. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به حتى ولو كان حيا، نعم حتى ولو كان حيا، لأن الاستغاثة من خصائص الله عز وجل. نعم الاستعانة فيها تفصيل، الاستعانة غير الاستغاثة. الاستعانة يجوز لك أن تستعين بشخص في أمر يستطيع أن يعمل لك شيئا في هذا الأمر، يعني يجوز أن تستعين بإنسان يستطيع أن يعمل لك شيئا في هذا الأمر. أما إذا كان لا يستطيع أن يعمل لك شيء في هذا الأمر واستعنت به عليه فهذا لا يجوز أيضا، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أما الاستغاثة فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله جل وعلا حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس لنا أن نقول يا رسول الله، بعض الناس يقولها صراحة، يقول يا رسول الله انقذني، يا رسول الله اغثني، يا رسول الله اعمل لي كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوة يملك الشفاعة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، لكن أتدرون من يشفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا، الله عز وجل بين أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل إذا أذن له في الشفاعة، والثاني أن يرضى الله عن المشفوع، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالرسول عليه الصلاة والسلام شافع مشفع، لكنه لا يشفع إلا بهذين الشرطين. طيب أترون أنه يشفع في أبي جهل يا إخوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يشفع في أبي جهل أو لا؟ لا. ليش؟ ها؟ لأن الله عز وجل لأنه غير مرضي، لأن غير مرضي عن كافر، والله عز وجل أيضا لا يمكن أن يأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في إنسان عاصي أن يشفع له بالشفاعة العظمى. نعم قد يشفع عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب إذا كان إنسان مسلم ولم تبلغ به المعصية إلى درجة الكفر، قد يشفع فيه في تخفيف العذاب، كما شفع عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. أبو طالب الآن مات كافرا، أليس كذلك؟ أبو طالب مات كافرا، يقف الآن بنص حديث رسول الله في ضحضاح من النار، يقف على يعني منتعل بنعل من النار يغلي دماغه غليان فقط، وذلك بفضل الله عز وجل ثم فضل دعوة يعني دفاع عن الدعوة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أيام سير الدعوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي من قريش أذى كثيرا، آذوه، وأبو طالب وقف معه وقفة ودافع عن الدعوة ودافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم أتوا أبا طالب يوما فقالوا يا أبا طالب إما أن تكف عنا أذى أخيك أو لننازلنكم بالقتال، وخذ منا فتى، يعني سموه يعني من أجمل الفتيان عندهم، بدل أخيك وسلمه لنا نقتله بدل ابن أخيك. أبو طالب يعني حصلت له مشاكل مقابل الدفاع عن الدعوة، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي ارفق علي وعلى نفسك، إن قومك قالوا كذا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه أحس من أبي طالب ضعف، فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أقتل دونه. ثم تولى عليه الصلاة والسلام وبكى، ذهب وبكى، فقال يا ابن أخي والله لن أسلمك لهم أبدا، فاذهب واصنع ما شئت وبلغ من شئت. فأبو طالب كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شفع فيه في تخفيف الدعوة في تخفيف العذاب عنه، وإلا استأذن الله عز وجل نشفع فيه، فالله لم يأذن له في الشفاعة في عمه أبي طالب مع أنه من أحب الناس إليه، لكنه ما شفع فيه، ولهذا نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول عند وفاة أبي طالب كان أبو طالب في النزع عند الاحتضار، والرسول يقول لأنه حريص على هدايته قال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي يوم القيامة، فأراد أن يقولها، فقال أبو جهل، كان موجود أبو جهل ومعه رهط من الكفار، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال يا ابن أخي والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا معه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن الشافع لا يشفع إلا بعد الإذن له من الله عز وجل والرضا عن المشفوع. وأعظم يا إخوة أعظم شيء يفسد على الإنسان دينه وعبادته فساد العقيدة. إذا فسدت العقيدة لا يقبل شيء من الأعمال. ولهذا تجدون جميع الأنبياء يبعثهم الله عز وجل بالدعوة إلى إصلاح العقيدة وتنقيتها وتصفيتها من شوائب الشرك. الأخ السائل يقول حلاق يحلق للرجال, يقول ما حكم الفتلة في الوجه؟ وما أعرف الفتلة أنا, لكن الخيط يعني يعمل خيط في الشعر, يحلق بالخيط. على كل حال شوفوا يا إخوة, ما الحلق بالنسبة للرجال مباح إلا حلق اللحى. الحلق من حيث هو مباح للرجال إلا حلق اللحى. حلق اللحى لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها, وكان عليه الصلاة والسلام ملتحيا وأقر على إعفاء اللحية. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على وجوب إعفاء اللحية, وسنته عليه الصلاة والسلام من الأدلة الشرعية, لأن الأدلة الشرعية يا إخوة القرآن والسنة وإجماع الأمة, ثم يأتي بعد ذلك القياس. فسنته عليه الصلاة والسلام دليل شرعي على الوجوب والتحريم إلى آخره. بعض الناس يقول لا حلق اللحية, يقول حلقها مكروه ليس محرما. طيب على فرض يا إخوان تنزلا أنه مكروه, هل يليق بالمسلم أن يعمل المكروه؟ هل يليق بالمسلم أن يفعل المكروه؟ هل يليق بالمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر لنا أحد الإخوة قصة, قال يعني كان داعية في إحدى الدول وملتحي, ومجموعة كبيرة مجتمعون كلهم قد حلقوا اللحى, كلهم محلقين. قالوا لمجموعة من الشباب كانوا حاضرين, قالوا هذا لا يحب الرسول, يعني هذا الداعية الملتحي. فقال الداعية هذا, قال أنا أسألكم يا شباب, هل الرسول كان ملتحيا أو كان حليقا؟ قالوا كان ملتحي. قال طيب أنا الذي يقتدي بالرسول الآن أو هؤلاء؟ قالوا أنت. قال إذن هؤلاء كذبة. فجميع الشباب الذين كانوا حاضرين الله عز وجل هداهم بسبب هذه المناظرة. نعم اقرأ. صلاة في مسجد هذا بألف صلاة, هل المقصود صلاة النافلة أم المكتوبة؟ هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. أكثر أهل العلم على أنها الصلاة المكتوبة, لأنه قال صلاتي في مسجدي هذا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في المنزل, فدل على أنه أراد الصلاة المكتوبة. هذا قول بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الصلاة التي تضاع في المسجد النبوي والمسجد الحرام هي الصلاة المكتوبة وصلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة. مثل ماذا صلاة النافلة تشرع لها الجماعة؟ التراويح وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين إلى آخره. يعني الصلاة المكتوبة والصلاة التي تشرع لها الجماعة قالوا إنها تضاعف, تحصل فيها المضاعفة. وهذا القول أقرب والله تعالى أعلم, أن المضاعفة إنما تكون في الصلاة المكتوبة والصلاة التي تشرع لها الجماعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وقته كان يصلي التراويح في المنزل, لكنه بين لله عليه الصلاة والسلام وهو أنه خاف أن تفرض على الأمة, فعلى كل حال هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء. بعض العلماء قول ثالث، قالوا إن الصلاة صلاة النافلة لا تحصل فيها المضاعفة أصلا، إلا لأن الأفضل أنها تصلى في البيت سواء كانت تراويح أو غير تراويح، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن القول الثاني أقرب، وهو أن صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة يحصل فيها التضعيف، والله أعلم. نعم. من حلف بالطلاق الثلاث على شيء ثم قام بفعل هذا الشيء، ما هي كفارة اليمين؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يريد الطلاق يعني يقصد الطلاق أنه إذا فعله يطلق زوجته فهذا يقع الطلاق، سواء نوى ثلاثا أو نوى واحدة، وإذا لم ينوي شيئا وقعت عليه واحدة، هذا إذا كان نيته مجرد طلاق، نية الطلاق. مثال ذلك لو قال لا أدخل هذا، لا أفعل مثلا، لا أدخل المسجد أو لا أدخل الدار أو لا أفعل هذا الأمر، فإن فعلته فزوجته طالق. لو قال هذا إذا كان ينوي الطلاق تترك زوجته، إن نوى عدد يقع العدد، ما نوى عدد يقع عليه واحدة، هذا كان نوى الطلاق، انتبهوا نوى الطلاق. أما إذا لم ير الطلاق إنما أراد أن يمنع نفسه، أراد أن يمنع نفسه من, من, من فعل هذا الأمر، فعليه كفارة يمين إذا فعل هذا الشيء. فمثلا لو قال حلفت بالطلاق ألا أدخل هذا الباب أو ألا أدخل هذه الدار ولا ينوي الطلاق، إنما ينوي يقصد منع نفسه، في هذه الحال يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو كسوة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. والإطعام يطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد. نعم. حديث من صلى 40 صلاة، ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد كما ذكر بعض المحققين من أهل الحديث، ضعيف الإسناد منكر المتن. أما ضعيف الإسناد فقالوا لأن فيه مجاهيل، في إسناد مجاهيل، وأما كونه منكر المتن فقالوا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين 40 صلاة وأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النار ولم تكتب لهم براءة من النفاق، فهو ضعيف الإسناد منكر المتن. نعم. ما معنى الحديث الخاص بمسجد قباء؟ هل المقصود صلاة الفرد أم النافلة؟ لا، المقصود صلاة النافلة وليس المقصود صلاة الفرض، لأن صلاة الفرض في المسجد النبوي أفضل، فالمقصود صلاة النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في منزله يوم السبت من كل أسبوع، ويذهب ماشيا إلى مسجد قباء ويصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، هذا هو المقصود وهذا هو العمل بالسنة. أما الفرض فالمسجد النبوي أفضل من مسجد قباء. نعم. هل الأفضل الطواف بالكعبة أم صلاة التراويح؟ الصلاة الطواف بالكعبة نافلة وصلاة التراويح نافلة، فإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين وإلا فصلي صلاة التراويح مع الناس، لأن الطواف لا يفوت، الطواف لا يعني وقته باقي، أما صلاة التراويح مع الإمام فوقتها يمضي يفوت، فأنت صلي التراويح ثم صلي الطواف ثم أطوف بعد ذلك. نعم. ما قولكم في جماعة التبليغ، وهل جهدهم للدعوة كثير أم قليل؟ جماعة التبليغ يا إخوة لا يشك منصف في تأثيرهم في الدعوة، أي منصف لا يشك في أنهم يتحملون الصعاب ويتحملون الأسفار الطويلة ويتحملون كثيرا من المشاق في سبيل الدعوة، ولا يشك منصف أن الله عز وجل أنقذ بهم أمم كانوا في الخمارات وكانوا في يعني يغوصون في المعاصي، ولا يشك منصف أن الله عز وجل هدى بسببهم هذه الأمم، هذا أمر واضح. لكن أنا حقيقة يعني معرفتي لهم قليلة، لكن الذي أسمع أنهم يخرجون إلى الدعوة بدون علم، ولهذا يخرجون العاصي من الخمارة اليوم ويقول اذهب معنا إلى الدعوة، وهذا خلاف الشرع، خلاف المشروع، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي، شلون؟ أدعو إلى الله على البصيرة، والبصيرة لا تكون إلا على علم. ويقول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والجدال بالتي هي أحسن لا يكون إلا من طالب علم. فكوني أنا أخرج وأدعو الناس على جهل، هذا الداعية يضر أكثر مما ينفع. أيضا أسمع أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وهذا خلاف المشروع، لأن الله عز وجل ما بعث نبيا من الأنبياء وهو يدعو إلى التوحيد. وتتبعوا القرآن يا إخوة، استعرض القرآن من أوله إلى آخره، لا يأتيكم نبي إلا وهو يدعو إلى التوحيد بنص القرآن، لأن التوحيد هو الأساس. إذا كان التوحيد لا يصح، أو أنه أن التوحيد فيه شوائب من شوائب الشرك، فسائر الأعمال لا تقبل. وأسمع أيضا عنهم أن من يريد أن يدعو إلى التوحيد لا يمكنونه من التبليغ كما يقولون، لا يمكنونه من التبليغ، وهذا إذا كان الأمر كذلك فهو خطأ. وأيضا يقال عنهم أنهم يدعون إلى الترغيب، إلى الترهيب فقط، والترغيب، الترغيب والترهيب، ولا يبينون غير ذلك، وهذا أيضا خلاف المعهود من الدعوة. فالمهم يا إخوة، تأثيرهم واضح وعملهم واضح، والمنصف يجب أن يعترف بهذا الأمر، ويجب أن ويعترف المنصف أيضا أن الله عز وجل أنقذ بهم أناس هلكا في إعداد الأموات، ونفع الله بهم بعد ذلك. لكن إن كانت عندهم يعني مخالفات كما يقال، فالواجب على طلاب العلم الذين لهم معرفة في هذا الباب أن يبينوا لهم، يبينوا لهم ويكملوا لهم النقص الذي يكون عندهم. أسمع أيضا أن يقال أن عندهم بيعة، يبايعون على طرق صوفية، فإذا كان الأمر كذلك فهذا أيضا من الخطأ، وهذا أيضا من القواجح في العقيدة، لأن ما في بيعة على الطرق الصوفية. وأسمع أيضا كذلك عن هؤلاء أنهم يوجبون الخروج إلى الدعوة إيجاب، وهذا أيضا خلاف الشرع، لأن الإنسان يحدد أيضا مدة معينة، هذا أيضا خلاف الشرع. والمعروف يا إخوة أن الأولويات تختلف، فمثلا الإنسان الذي يهتدي بسبب هؤلاء مثلا عنده أولاد يحتاجون إلى رعاية، ويحتاجون إلى نفقة، ويحتاجون إلى أمور كثيرة، فهذه لا يمكن أن يجمع بينها وبين إيجاب الخروج عليه، فإيجاب الخروج عليه هنا فيه ضرر عليه، وفي ضرر أيضا على أولاده وزوجته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته ومن يعول. فادعوا للإخوة الدعاة جميعا أن الله عز وجل يوفقهم إلى الصواب وإلى العمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل أيضا بسيرة السلف الصالح. نعم. ما هي مسافة القصر في الصلاة بالكيلو متر، وهل يجوز الجمع أم القصر أم كلاهما؟ مسافة القصر والفطر للمسافر هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن أكثر العلماء على أنها 48 ميل، 48 ميل. فقهاء الحنفية رحمهم الله يقولون 63 ميل، لكن الأئمة الثلاثة وأتباعهم على أنها 48 ميل. اضربوا 48 ميل في 8 واقسموا على 5 يطلع الكيلو. 48 ضرب كم؟ ضرب 8، بعد هذا اقسموا على 5 يطلع الكيلو، أظن في حدود تقريبا يمكن 75 كيلو. ها؟ لا ما يجي 100 82 كيلو تقريبا، 82 كيلو، هذه المسافة، هذه مسافة القصر ومسافة الفطر. الأخ يسأل السائل يقول: ما الذي يجوز، الجمع أو القصر أو كلاهما؟ الأفضل القصر للمسافر، وهذا بإجماع العلماء أن الأفضل للمسافر القصر الصلاة الرباعية، هذا هو الأفضل. والجمع يجوز جواز إذا جد به السير أو أراد أن يرتحل، لأنه كما قال بعض أهل العلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم، يعني غير مرتحل، إلا لعذر آخر غير السفر، إلا لعذر آخر غير السفر، كما ورد في حديث ابن عباس. فالمهم الأفضل للمسافر قصر الصلاة الرباعية في وقتها، قصر الصلاة الرباعية في وقتها. والجمع يكون إذا كان مرتحل يؤخر الصلاة الحاضرة إلى الآتية، وإن كان وإذا أراد أن يرتحل يقدم الصلاة الأخيرة للصلاة الأولى إذا دخل وقتها جمع تقديم، هذا هو الأفضل. نعم. حديث: من صلى في مسجد هذا له 1000 صلاة، هل فيه خصوصية على المسجد القديم دون التوسعة الحديثة؟ لا، ليس في خصوصية على الصحيح إن شاء الله، لأن الإضافات التي تضاف إلى المسجد تأخذ حكمه إن شاء الله، وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة أن الإضافات التي تضاف إلى المسجد تأخذ حكمه، وإلا المسجد القديم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغير جدا، لا يتسع لعشر الأمم الموجودة الآن، فمن رحمة الله عز وجل أن التوسعة التي تضاف إلى المسجد تأخذ حكمه. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.